بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في فصول كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعطف، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. الفصل الأول في هذا الكتاب بعد المقدمة، قال الشيخ المؤلف: إكرام الإنسان بالعقل والفطرة. إكرام الإنسان بالعقل والفطرة. نعم، اقرأ. قال حفظه الله تعالى: وإلى جانب هذه النعمة العظيمة والإكرام الفائق لهذا الإنسان، فقد منحه الله نعمة العقل الذي يرفعه إلى مستوى التكاليف الإلهية ويؤهله لإدراكها وفهمها، وزوده بالفطرة التي توائم ما يأتي به رسل الله عليهم الصلاة والسلام من الوحي الكريم ومن الدين الحق الذي يشرعه الله وينهجه لهذا الإنسان على ألسنة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، كل مال نحلته عبادي حلال، نحلته نعم أحلته، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث. إذن ربنا عز وجل فطر الإنسان على التوحيد وعلى قبول الحق، وأعطاه العقل آلة الإفهام. إذن هذا الإنسان من إكرام الله له أنه مهيأ لقبول دين الله بهذين الأمرين. الأمر الأول أعطاه العقل، العقل الذي يفهم به الحجة، يفهم به الخطاب. رفع الله الإنسان وأكرمه عن البهائم، البهائم لا عقل لها. أما هذا الإنسان فالله عز وجل أعطاه العقل حتى يفهم ما يأتي به الرسل وما تأتي به الكتب. ثم أيضا أكرمه بشيء آخر، أعطاه الفطرة. والفطرة معناه أن هذا الإنسان مهيأ لقبول الحق، ليس عنده شيء يعارض ذلك أو يمانع من ذلك. ولذلك لو أن إنسانا ترك منذ أن ولد، ترك ما دخل عليه التهويد أو التنصير، ما دخل عليه، ترك، هذا الإنسان سوف ينشأ على الفطرة، على أنه لا إله إلا الله، فإذا جاءه رسول الله أو جاءه كتاب من عند الله فإنه سيقبل، لن يعارض. لماذا؟ ليس عنده مانع، فطرته سليمة، وسوف يفهم عن رسول الله وسوف يفهم عن كتاب الله. لماذا؟ لأن عنده العقل الذي يفهم به. فالله عز وجل قد خلق الإنسان مهيئا لقبول التوحيد والدين، وذلك بعقله الذي يفهم به وبفطرته التي يتقبل بها. ولكن قد يفسد العقل وقد تفسد الفطرة. ومن أين يأتي هذا الفساد؟ يأتي هذا الفساد من الخارج، من الخارج. هذا الفساد ليس في ذات الإنسان، الإنسان فطرته سليمة مهما كان، ولكن يأتي من الخارج. وهذا هو الذي بينه هذا الحديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، يولد على التوحيد وعلى قبول التوحيد. من أين يأتي الانحراف في العقيدة؟ من أبويه أو من مجتمعه. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الكفر من أين يأتي؟ يأتي من الخارج. لم يفطر هذا الإنسان على الكفر، فطر على التوحيد. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لذلك، قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة تنتج يعني تلد بهيمة كاملة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل هذه البهيمة في خلقتها نقص؟ الجواب لا. من أين يأتي النقص؟ بقطع أذنيها أو كسر قرنها مثلا؟ من الخارج، يأتي هذا من الخارج. لكن هي تولد كاملة سليمة. كذلك الإنسان، كذلك الإنسان فطرته تفسد بالمؤثرات الخارجية. إذن هذا من أعظم ما أكرم الله به هذا الإنسان، أن وهبه العقل الذي يفهم به حجة الله ودين الله، ووهبه أيضا الفطرة التي معناها أنه مهيئ لقبول هذا الدين والتدين به. ولذلك فإن الله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعل التدين طبيعة فيه. لا يمكن للإنسان أن ينفك عن دينه، فطرته فطر على ذلك. الإنسان فطر على أنه لا بد أن يتدين، لا بد أن يكون في قلبه شيء من الخشوع والإخبات والتذلل والحب، ولو صرف ذلك إلى حجر. أما أن الإنسان يبقى بدون دين ما يمكن، لابد أن يتدين. ولذلك هذا الإنسان لما أضاع ربه ولم يعرف الله بفساد فطرته، عبد ماذا؟ عبد الحجر وعبد الشجر وعبد النجوم وعبد الكواكب وعبد الحيوانات. تعرفون أن من البشر من يعبد البقر، بل من البشر من يعبد الفئران، كما ذكر بعض العلماء أن معبدا عظيما في الهند تبعث إليه القرابين والنذور من جميع أنحاء الهند. معبد عظيم مبني من الرخام الأبيض الفاخر، وتبعث إليه النذور والقرابين من جميع أنحاء الهند. يقول الشيخ المؤلف: بقي أن تعرف أن هذا المعبد، أن الآلهة التي تعبد في هذا المعبد هي الفئران. شوف كيف الإنسان عندما تفسد فطرته ماذا يعبد. وقال بعض الباحثين في التاريخ، يقول: إنه رأى مدنا ليس فيها قصور، ورأى مدنا ليس فيها مسارح، ورأى مدنا ليس فيها الآبار وليس فيها أنهار، مدن ليس فيها أسوار. يقول: لكنه ما رأى في التاريخ مدينة ليس فيها معبد، ما في مدينة في التاريخ ما فيها معبد، لا بد من وجود معبد. لماذا؟ لأن الإنسان الدين يجري في دمه، لا بد أن يتدين، لا بد أن يتدين، ولو صرف دينه وخشوعه إلى فقر. والله المستعان. ثم قال الشيخ رحمه حفظه الله: إكرام البشر بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم. إذا الله عز وجل أكرم هذا الإنسان بأن وهبه العقل ووهبه الفطرة وجعله مهيئا مستعدا لقبول دينه، ثم أكرمه بإكرام آخر: أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب حتى يعرف تفاصيل الدين. لأن الفطرة تهدي الإنسان إلى التوحيد، ولكن على سبيل الإجمال. الإنسان الذي فطر على التوحيد نعم يقول لا إله إلا الله، ويعترف بأن هذا الكون له رب وله خالق، وأنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغيره، يفطر على ذلك، ولكنه لا يعرف تفاصيل العقيدة وتفاصيل الدين، وما يحرم عليه وما يحل له وما يجوز له وما لا يجوز له، ما يعرف. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان التفاصيل. فهذا الإنسان الذي آمن بفطرته إيمانا إجماليا الآن بالرسل وبالكتب سوف يؤمن إيمانا تفصيليا. فالفصل الأول فيه النعمة، نعمة مجملة، العقل والفطرة. الفصل الثاني هذا فصل الرسل والكتب، نعمة مفصلة، نعمة مفصلة. نعم. ثم لم يكلهم الله إلى ما أتاهم من فطرة وعقل، بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب لتبيين لهم الحق من الباطل، ولتكون مرجعا لهم فيما يختلفون فيه، حتى لا يبقى للناس أي عذر، ولتقوم عليهم الحجة، فلا يبقى لهم حجة على الله بعد الرسل. وكلف جميع الأمم بطاعة هؤلاء المصطفين الأخيار واتباعهم والانقياد لهم، وأنزل أشد العقاب بمن كذبهم وعاندهم في الدنيا، وسوف ينزل بهم العذاب الأنكى والأشد، العذاب السرمدي الخالد في دار الجزاء العادل. ما هي رسالة هذه الصفوة المختارة من البشر صلوات الله وسلامه عليهم، وما الذي قدموه لأممهم؟ إن رسالاتهم تشمل كل خير وتبعد من كل شر. تقدموا للإنسانية كل ما يسعدها في الدنيا والآخرة، فما من خير إلا دل الناس عليه، ولا شر إلا حذر الناس منه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنا في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشرة، ومنا من هو في جشره. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم، وينذرهم شر ما يعلم لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء، وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، المعنى أن كل فتنة أعظم من التي قبلها، فتكون هذه الفتنة العظيمة الفتنة التي قبلها رقيقة بالنسبة لها، الفتنة التالية ترقق السابقة، تكون رقيقة يعني خفيفة. لماذا؟ لأن التالية أعظم، نعوذ بالله ونسأله العافية. الشاهد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وينذرهم شر ما يعلمه له، يعني هذا حق على كل نبي أن يبلغ البلاغ المبين، هذه رسالة الأنبياء. نعم. قال الشيخ، قال حفظه الله تعالى: هذه رسالة كل الأنبياء، تدل على كل خير وتحذر من كل شر، لكن من أين تنطلق وبماذا تبدأ وعلى أي شيء تركز؟ تركز وعلى أي شيء تركز؟ هذا السؤال من أعظم الأسئلة، وربما الكتاب كله يدور على هذا السؤال. دعوة الأنبياء كذلك النصيحة والبيان المبين، ولكن أسئلة مهمة: من أين تنطلق الدعوة، دعوة الأنبياء، وبماذا تبدأ؟ من أين تنطلق وبماذا تبدأ؟ وعلى أي شيء تركز؟ وعلى أي شيء تركز؟ تركز هذه الكلمة مولدة لكنها مشهورة، تستعمل كثيرا. يقول الشيخ: إن هناك دعائم وقواعد وأصولا تركز عليها دعواتهم، وتكون أول منطلقاتهم في دعوة الناس إلى الله. تلك الأسس والقواعد هي التوحيد، النبوات، المعاد. التوحيد لا إله إلا الله، النبوات محمد رسول الله، النبوة والإيمان بجميع الأنبياء، المعاد البعث بعد الموت، الإيمان بالبعث. إذن التوحيد الإيمان بأنه لا إله إلا الله، النبوة الإيمان بأن محمد رسول الله والإيمان معه بجميع الأنبياء، المعاد الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان باليوم الآخر. هذه الأسس الثلاثة يقول الشيخ هي ملتقى دعواتهم وأصولها، وقد اهتم بها القرآن غاية الاهتمام وبينها غاية البيان، وهي أهم مقاصده التي يدور عليها ويكررها ويورد الأدلة العقلية والحسية عليها في جميع سوره وفي غالب قصصه وأمثاله. يعرف ذلك من له كمال فهم وحسن تدبر وجودة تصور، وقد عنيت بها كتب الله بأجمعها واتفقت عليها الشرائع السماوية بأسرها. وهذه الأسس الثلاثة هي التي قامت عليها دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة. النبي في مكة كان يدعو إلى هذه المسائل الثلاثة، يدعو المشركين إلى الإيمان بوحدانية الله في عبادته، ويدعو المشركين إلى الإيمان به نبيا ورسولا، لأنه كانوا يكذبون بهذه الأصول، كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إنكار للتوحيد، وكانوا يقولون يكذبون هو عليه الصلاة والسلام، لا يؤمنون به، يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون به، ويسخرون به ويستهزئون به ولا يعترفون برسالته ولا بنبوته. وكان إذا مر يسخرون منه يقولون هذا الذي بعث الله رسولا، أعوذ بالله من الكبر. فكانوا لا يعترفون برسالته، أنكروا الأصل الأول، لم يعترفوا بالعبادة لله عز وجل، وأنكروا ذلك غاية الإنكار، أجعل الآلهة إلها واحدا، وأيضا لم يعترفوا برسالته عليه الصلاة والسلام، وأنكروا ذلك غاية الإنكار، أيضا لم يعترفوا بالأصل الثالث البعث بعد الموت. قالوا من يحيي العظام وهي رميم، مستنكرين ومستبعدين هذا. وإذا كنا عظاما ورفاتا أن مبعوثون خلقا جديدا، نبعث بعد الموت؟ وتعرفون قصة ذاك المشرك العنيد العقبة بن أبي معاذ أو غيره، عندما جاء أو العاص بن وائل عندما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعظام رميم أصبحت ترابا، فقال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه بعد الموت؟ شوف كيف الاستبعاد والاستكبار والاستكار. فقال النبي نعم، يبعثك ويعذبك. قال الله عز وجل في هذا الرجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب لنا مثلا بماذا؟ بالعظام الرميم، ونسي خلقه، يعني نسي أنه مخلوق من عدم، نسي هذا الآدمي أنه مخلوق من تراب. قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون من الابتداء، معروفة عقلا، ولكن المشركين لا عقول لهم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يا سبحان الله، أين عقلك يا مشرك؟ هذه العظام من الذي أنشأها أول مرة وخلقها من عدم؟ أليس الذي خلقها أول مرة وأنشأها من عدم بقادر على أن يبعثها مرة أخرى؟ يا سبحان الله. فكان المشركون يردون هذه الأصول ويكفرون بها. والقرآن المكي، يعني القرآن الذي نزل في مكة، يدور على هذه الأصول، على التوحيد، الرسالة، البعث، على هذه الأصول القرآن المكي. نعم، قال الشيخ وأهم هذه الأسس، نعم اقرأ. وأهم هذه الأسس الثلاثة وأجلها وأصل أصولها هو توحيد الله تبارك وتعالى الذي تضمنته غالب سور القرآن بأنواعه الثلاثة المشهورة، بل تضمنته كل سورة من سور القرآن. فإن القرآن واحد، إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، اثنين وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، ثلاثة وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، أربعة وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء التوحيد، خمسة وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. الحمد لله.